الموقف ده حصل لي وأنا على طريق السفر لمرسى مطروح. أنا اسمي ميم نون، أنا متعود طول عمري على السفر بالليل، وطالما ما ببقاش لوحدي بقى متأكد إن كل حاجة هتكون تمام. المرة دي كان معايا صاحبي اسمه حازم، خدنا العربية وانطلقنا على الطريق، وكانت الساعة حوالي 11 بالليل، والوقت خدنا وعدينا اسكندرية والعالمين والمنطقة اللي فيها تجمعات القرى السياحية. لو حد سافر مرسى مطروح قبل كده هيبقى مركز معايا. وبدأنا ندخل في المنطقة الصحراوية الفاضية. أنا كنت مركز في الطريق قدامي علشان المنطقة دي بتبقى خطر بالليل، لو في عربية أو في حاجة عدت فجأة ممكن لا قدر الله تحصل. معنديش موقف أحكي أكتر من إني وإحنا ماشيين على الطريق شفت واحدة ست طالعة في وقت غير منطقي، وطالعة واقفة في نص الطريق فجأة. اللي كان على حازم صاحبي انه رد انه اتكلم، قال لي بقول لك ايه يلا ما توقفش. قلت له الست دي، قال لي لا ست ايه، احنا على طريق مقطوع، الطبيعي ان اللي هتطلع دلوقتي هتكون عفريتة، انت ما سمعتش قبل كده اللي حصل؟ قلت له مش عايز اسمع ولا عايز اي حاجة. وعدينا ومشينا وسبناها وما حصلش اي حاجة، لكن انا فضلت حوالي 10 ايام بشوفها بتبص لي من الشباك بتاع اوضة نومي. قولوا عليا مجنون، قولوا عليا كذاب، أنا قلت لكم اللي حصل وخلاص. الأغرب من كده إن لقيت أمي بتقول لي أنا بحلم بست بتطلع لي في الحلم شكلها وحش قوي، فبتحكي وبتكلم والدي وأنا بسمع بعد السفرية ما خلصت وخلاص، وقعدت تتكلم عن أوصافها وعن لبسها. هو ممكن توارد الخواطر يجي من غير ما افتح بقي واتكلم ويجي الأمي في الحلم وتشوف نفس الست اللي أنا شفتها أنا وصاحبي في الحقيقة؟ مش عارف. فضلت أحاول أدور وأسأل وأسأل الناس، ورحت المكان ده بالنهار وحاولت أدور على أي حد يفهمني أي حاجة. قالوا لي يا باشا الطريق ده بيحصل عليه حوادث تقريبا في اليوم، ممكن للأسف يموت 5-6 لما يعني لو جينا نعد، يعني الطرق السريعة دي بيحصل عليها كوارث. لحد ما قابلت عمو مصطفى موظف أمن في قرية من القرى السياحية، وقال لي الآتي. يا باشا احنا بنشوف الحاجات دي كتير، وعايز تسأل اكتر لو انت مش مصدقني اسأل اي حد اتجند او اشتغل او راح الجيش وكان خدمته في منطقة مقطوعة قوي، او منطقة كان فيها حصل فيها وفاة او اي حاجة، او اي منطقة من حصل كانت معصرة للحروب، عادي جدا انك تشوف روح واثنين وثلاثة، وكويس قوي قوي ان انت ما وقفتش ليها. يعني لو كنت وقفت يا ما ناس وقفت، واللي بيحصل في الآخر ان هم يا ولدها عقلهم بيطير. كانت قعدتي مع الراجل الطيب ده كانت ممتعة قوي، لأنه بدأ يحكي قصص بقى على حاجات هو بيشوفها. اللي أنا بقوله ربنا يحاسبني عليه ان الكلام نتقلي في وشي. قال لي في مرة كان في عيلة مسافرين والعربية للأسف اتقلبت بيهم، وكان سبب قلبت العربية كانت عربية نقل. العربية النقل اللي سببت الحادثة الراجل جري ومحدش شافه، والعيلة كلها للأسف ماتت وتشالوا والإسعاف جت. ولكن مش ده الغريب، الغريب ان بعد 3 أيام لقيت في واحد جاي هنا وبيسأل على أي حد من قرايب العيلة اللي ماتت. عارف الواحد ده كان جاي شكله ما بينامش ولا بيشوف النوم بقاله سنين مثلا، عينيه كانت حمرة زي الدم، كان بيعيط، كان منهار. فكنا كلنا واقفين احنا والعمال ونقوله في ايه يا عم؟ قال لي ابوس ايديك ووصلوني لحد من اهل اللي ماتوا. انت مين يا سيدي؟ انت مين يا عم؟ انا صاحب العربية النقل اللي اتقلبت بيهم، العربية اللي سببت ان هم اتقلبوا. قلت له اه احنا عارفين ان كان في عربية نقل فعلا وتسببت في ان وجريت وصاحبها جري. قال يا ريتني ما جريت، العيلة دي بتطاردني في احلامي كل يوم، العيلة دي بالكامل أنا حافظ أشكالهم، وممكن أوصف لكم أشكالهم واحد واحد واحدة واحدة في العيلة دي. العيلة دي ما بشوفش النوم بسببها. خدنا الكلام، بعضنا صدقوا وبعضنا ما صدقوش. أنا من الناس اللي بيأمنوا بوجود الروح بصراحة، وإن الروح ممكن تظهر. بدأت أنا أهتم، فما صدق إنه لقى حد اهتم. قال لي قسما بالله قسما بالله قسما بالله بتطلع لي بالليل قدام السرير وأنا نايم وتقول لي روح سلم نفسك. وكلكم يا أستاذ والأطفال الصغيرين، الأطفال اللي المفروض هما رمز البراءة وإنك تكون مبسوط لما تشوف أطفال، ربنا ما يوريك الأطفال اللي بيطلعوا لي شكلهم إيه. ضحكتهم وكلامهم ونظراتهم خلوك تتمنى إن أنت تموت أحسن. حكايات يا سيدي كتير، وحكاية ورا حكاية ورا حكاية. ومنساش حكاية زميلنا الله يرحمه. هو مش زميلنا، اقدرش اقولها ليه زميلنا، هو ما قعدش معانا كتير. هو كان شاب غلبان، والشاب ده كان في منتهى الادب والاخلاق. اتضرب قدام مدخل القرية السياحية. زميله بيقولوا ان هما كانوا بيشوفوه في الاوضة بالليل. روح يا ابني، خلاص انت شفت حاجة وكان متقدر لك ان انت تشوفها، ما تسافرش على الطريق ده بالليل، وخصوصا ان طريق مرسى مطروح ده بالليل موصفه لكش. يعني اكيد انت شفته وجربته، والعربيات بتعطل الكتير هنا، والناس دايما تسأل تقول هي العربيات بتعطل في الطريق في الحتة دي بالذات ليه. اقولك ليه، عشان الطريق مش ليك لوحدك. هذا ما حدث والله اعلم. أما هيه ألف بيقول إن حكايته بدأت مع بداية الدراسة. بيقول كنت بحجز أوضة في السكن الجامعي بدل مسافر واجي كل يوم، والمشرف بتاع السكن حجز لي أوضة. من أول ما دخلت الأوضة وأنا في حاجة في دماغي إن الأوضة دي أقسم بجلال الله ما هي طبيعية. الأوضة أشوفها بالليل زي ما تكون جديدة بتلمع، وبالنهار جديدة بتلمع، وبالليل الحيطان بتاعتها بيظهر فيها شقوق ما كانتش موجودة طول النهار. كلمني بقى بالعقل وقول لي اوضه ايه اللي بالنهار بشكل وبالليل بشكل. هحكي لكم عنها بعد شويه. رجعنا تاني علشان أكمل لكم الحكاية بتاعتي. أنا هي ألف، عايز بقى تسميني هاني، بقى تسميني هود. لا هود إيه، أنا راجل يعني. خلينا نكمل ونقول إن هو الراجل ده هو بيحكي بيقول إنه كان مشكلته مع في السكن الجامعي إن كانت الأوضة هو بيحس إنها بالنهار ليها مود وبالليل واخدة مود تاني خالص. بالنهار الأوضة زي الفل، وبالليل الأوضة فيها شقوق بشكل فج مش مفهوم. فده كان بالنسبة له حاجة محتاجة انه يسأل عنها. بيقول انا لما كانت بطبيعة السكن الجامعي بيبقى فيه ناس تانية غيرك، فبدأت اسأل غيري هو ايه يا جماعة موضوع انه بتاخدوا بالكم الاوض فيها حاجة. واللي يقول لي بطل هبل، واللي يقول لي انت متخلف، واللي يقول لي متتكلمش، احنا مالنا، ان شاء الله تتحرق، هي في سكن ابونا. قالوا يا جماعة أنا المشكلة مش عندي سكن ولا مش سكن أبويا ولا سكن خالتي، أنا بتكلم في إن الأوضة فيها حاجة غريبة. فيش أي ولا كأني بتكلم. زميلي اللي معايا في الأوضة زي ما بيقولوا كده بالبلدي، في مثل كده يقولك ودني من طين ودني من عجين. أكلمه يقولي بقولك إيه، أنا مش فايق، مش عايز أسمع الكلام الغبي والهبل اللي أنت بتقوله. مع إنه شايف ومع إنه وصل له اللي أنا بقوله، لحد من الساعة جت 2 بالليل صحيت على صوت حاجات عاملة زي القطط جاية من البلكونة بتاعت الأوضة. فضلت أفوق فيه مي نايم زي الميتين وصحيت يبص لي أقول له أنت صاحي أنت مركز؟ يقول لي أنا عايز أنام. أقول له سامع اللي بيحصل فيه؟ سامع الصوت اللي جاي من بره؟ مش سامع. ما كانتش بالنسبة لي المشكلة في الأوضة قد ما كانت المشكلة في زميلي اللي مش عايز يسمع ولا يشوف حاجة. ما هو يا إما أنا بقى يعني بكذب وبدعي موقف مش موجود، وده أنا مستبعده بصراحة لأن أنا مسؤول عن كلامي، يا إما هو مش عايز يعرف أو يركز أو عارف وبيدعي إنه مش عارف. الموضوع زاد قوي بعدها بيوم بالظبط لما رجعت من الكلية ودخلت الأوضة بتاعتي، لقيت السرير عليه بقعة كبيرة جدا لونها أسود زي ما يكون شحم أو زيت، بس أسود غامق. سبتها زي ما هي واستنيت علشان الباشا بقى يشرف وأقول له انطق وقول لي إيه ده. كل اللي كانوا بيعملوه المسؤولين عن السكن لما تقول لهم حاجة زي كده، أنا عارف هيعملوا إيه، هيطلعوا يغيروا لك المرتبة ويغيروا لك الفرش. ايوه ده اللي هعمله. هم كل اللي ممكن يحققوا فيه ان انا انزل اقول لهم انا اتسرقت، انا حاجتي ضاعت، هو ده اللي ممكن يحركهم بصراحه. استنيت صاحبي يرجع ساعه اتنين تلاته مرجعش. كلمت على تليفونه، تليفونه بيديني رساله هذا الهاتف غير موجود بالخدمه. عدى يوم كامل وصاحبي مرجعش. بدأت أسأل زمايلنا في الشقة، قالوا لي لا ما شفناهوش. أول ما قالوا لي لا ما شفناهوش اطمنت، لأنه قلت خلاص يبقى الحمد لله. أنا ممكن زي ما بيحصل في الأفلام ولا حاجة يقولوا لي هو ما كانش في حد معاك في الأوضة، أنت بيتهيألك ده ما فيش شخص بالمواصفات دي. لا كلهم قالوا لي ما شفناهوش عادي، بس هو أكيد هو تلاقيه ممكن يكون سافر بلده ولا أي حاجة. كلمته في البلد، ردت عليه والدته قالت لي لا ما جاش، هو جاي في الطريق ولا حاجه. قلت لها انا مش عارف، هو بس ما جاش النهارده السكن. تاني يوم كان اخوه كبير موجود في السكن عندنا. زميلي اختفى، ما اعرفش اختفى ازاي. ومن وقت ما اختفى كل الحاجات الغريبه اللي كانت بتحصل في الاوضه بطلت. هو إنسان على فكرة، يعني ما كانش عفريت من الجن، يعني إن هو كان هو المسؤول عن ده. مرة في التانية في التالتة يجي أخوي يسأل يتصل يرجع يجي لنا تاني، لحد ما جه قال أنا جاي أخد الحاجات بتاعته. قلت له طيب أنتوا بلغتوا؟ قال لي والله العظيم بلغنا، أنا مش عارف راح فين. وانا بساعده واحنا بنعبي الحاجات بتاع زميلي في الشنطة، لقيت كتاب ملفوف في قماشة لونها اسود، كتاب في حجم القاموس الصغير كده. حاجة جوايا قالت لي ما تحطش الكتاب ده في الشنطة وشوف فيه ايه، وده اللي حصل فعلا. وروح أخوه وكانت الساعة حوالي 6 أعتقد بالمغرب، وفتحت الكتاب. الكتاب في أوله مكتوب بحاجة أنا ما بفهمش في الخطوط العربي بصراحة، بس هو خط عامل زي الخطوط العربي بتاعت زمان اللي هي كانت تبقى مش فاهمها كده، حروف جنب بعضها كده، حروف جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها. حاولت أكون كلمة أو اتنين أو تلاتة من اللي مكتوب، مش عارف أكون حاجة. لكن اللي أنا لاحظته وبدأت أشوفه إن زميلي كان كاتب ملاحظات على صفحات معينة، وخصوصا صفحة كان مكتوب فيها حرف واحد، حرف اللام، ومكتوب جنب بعضه زي ما يكون شابك لام في التانية في التالتة في الرابعة. مش مشكلة اللام، الغريب ملاحظة صاحبي اللي كان كاتبها. كاتب من فوق الصفحة وكاتب في الجنب، وكاتب كام جملة جنب بعض كده بحيث ان هما يكملوا، يعني تقراهم من فوق وبعد كده يكملوا بالطول في الكتاب. كاتب: إنه مع التدقيق مع هذه الحروف اكتشفت أن هذه الحروف تحتوي على طلاسم أقوى بكثير من كل كتب تحضير الجن، ولقد قمت بتجريب هذا الطلسم وكانت نتيجته سيئة للغاية. قلبت كمان صفحة والتانية والتالتة والرابعة لحد ما لقيت ورقة فاضية، يعني ورقة في الكتاب نفسه قديمة زي الكتاب نفسه بس مش مكتوب فيها حاجة، لكن صاحبي كان كاتب كلام فيها. كان كاتب: الآن يمكنني أن أعلنها أنني أستطيع أن أحضر الجن بمنتهى السهولة. قمت بذبح 3 قطط في بلكونة الغرفة، قمت بحرق قطة من الثلاثة، قمت بأخذ أحشاء القطتين الأخرتين ووضعتهم بالحمام، قمت بقراءة طلسم من حرف اللام واستطعت أن أرى الجن، استطعت أن أراه رؤيا العين، وهو الآن يطلب مني قربان. والقربان من وجهة نظري إنسان، وأنا في انتظار زميل الغرفة الجديد لعله يصلح أن يكون قربان. أنا لما قريت الكلام ده وقريت الصفحة اللي هو كاتبها وأنه مستني زميله اللي هيجي في الأوضة ده، ملوش معنى غير ده إنه أنا أنا معرفش بقى هو القطط والحاجات اللي كنت بشوفها والأصوات دي كان من ضمن الحاجات اللي هو ناوي يعملها علشان يجنني، ولا ناوي يعمل إيه، أنا مش عارف. لكن اختفائه ملوش معنى غير بالصفحة الأخيرة اللي لقيته كاتب فيها: والآن انقلب السحر على الساحر. يعني إيه؟ يعني هل هو فعلا هو اللي اتأذى بسبب اللي عمله في الآخر؟ الله أعلم. على العموم أنا بكتب لكم اللي حصل، وأنا سبت المكان كله والحقيقة عشان ما بقاش يعني بدعي البطولة. أنا بني آدم جبان جدا، كفاية اللي أنا قريته، مش كفاية اللي أنا شفته، أنا ما شفتش حاجات يعني عشان ما بقاش كذب، لكن اللي قريته كان كتير وأنا جبان. ولو الموضوع وقف على إني كنت هسيب الكلية، والله العظيم كنت هسيبها. سلام. أما الحكاية اللي معانا بعد كده حكاية صاد عين، اللي هو عايش في قرية في الأليوبية، واللي هو بيحكي لنا أن مشكلته إن أهله كان عندهم قناعة تامة بتحضير الجن، وبيقول عندنا قناعة فعلا كبيرة بده، وبنصدق كمان في وجود النداهة. هنعرفها كمان شوية. عندنا معلومات تهمك وتهمك قبل ما نحكي قصة صاحبنا اللي كنا واقفين عنده. فصل الشتاء وفصل الخريف من أكتر الفصول اللي بيحصل فيهم حوادث غريبة وغامضة، ودايما مخرجي أفلام الرعب دايما بيلجأوا للفصلين دول أكتر في إثارة المشاهد. لكن لو جينا نتكلم عن الحوادث الغيبية وما وراء الطبيعة بعيدا عن الأفلام، بتزداد الحوادث أكتر في الخريف وفي الشتاء. يزداد سماعك لأصوات مجهولة المصدر في الفصلين دول، وخصوصا بالليل بعد الساعة 12. إحساسك بالعالم الآخر بيزداد ليلا. إحساسك بوجود قرينك بيزداد أكتر بالليل. رغبتك في إنك تشوفه أو تستشعر وجوده بتبقى بالليل أكتر. التوقيت من 12 لحد ما قبل الفجر بنصف ساعة أو بساعة تقريبا يسهل جدا إنك تستشعر وجود أشخاص تانية في البيت معك. في نوعية أو في كائنات بتسمى بأصحاب الأرواح الشفافة، يمكن الشعور بحركتهم سهل جدا، يمكن الشعور بمرورهم قدامك سهل برضو جدا. أصواتهم مش زي الأصوات اللي احنا بنسمعها دي خالص، أصواتهم أهدى من كده بكتير. لأن من اسمهم هم أصحاب الأرواح الشفافة، فأكيد أصواتهم مش كده أبدا. اللي بيتمكن من رؤية الكائنات المحجوبة عنا هو من أصحاب الأرواح الشفافة من البشر. بيشوفهم إزاي؟ في أكتر من شكل وأكتر من صورة لرؤية الجن أو استشعار وجوده. دي كتب اتكلمت في هذا الموضوع، ممكن تكون حقيقية وممكن تكون كده، بس احنا هنقول لك الكتب قالت إيه. الكتب قالت إن الحيوانات معظمها بعد منتصف الليل مش من اللطيف التعامل معها بصفة كبيرة. القطط اللي بنبقى دايما بتتمثل لينا أو شايفين إنها دايما هي الكائن الرقيق جدا، الكائن اللطيف اللي كلنا بنحبه واللي أنا شخصيا بحبه، يعني كلنا بنحب نربي القطط. الكتب قالت إنه الكائنات اللي سهل جدا يتمثل الجن فيها. الجن لما بيتمثل في قطة مش هيقول لك أنا جن، هتقدر تلاحظ تصرفات غريبة للقطة، نشاط في وقت غير مناسب، شهية زايدة قوي في وقت غير مناسب، في وقت المفروض تكون هي أكلتها وشبعانة بقيها جعانة جدا. القطط طبعا احنا عارفين انها بتتسم بالغدر، لكن غدر عن غدر يفرق. قالوا في كتب الأرواح الشفافة هتقدر تميز القطة قوي في حالة تغير صوتها. بما ان الجن بيقال عنهم والله اعلم ان اعمارهم اطول من اعمارنا، بيقولوا ان احنا لما بنموت بيبقى القرين حي ويطوف بنفس المكان الذي مات صاحبه فيه، حي لمدة قد ايه الله اعلم. الجميع يعني حاول يفهم ما هو القرين، البعض قال انه شبح، البعض قال انه جن، البعض بيقول لا وجود لهذا الكائن، ولكن لا يعني الغالبية العظمى أقرت بوجود القرين. البعض قال إن هو نسخة تبقى الأصل منك ولكن في العالم الآخر. الأشباح هي غالبا قرين وليست أرواح. في كتاب نشر في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1972 كان بيتكلم بالكامل عن القرين، وكان صاحب الكتاب متبني نظرية واحدة بس، إن القرين حينما يموت صاحبه يحاول مس شخص على قيد الحياة، تتلبس جسد هذا الرجل إذا كان هذا القرين أقوى من القرين الموجود في جسده، وبيحصل معركة بينهم الاثنين، واللي ينتصر يطرد التاني ليكون قرين هائم بلا على وجهه بلا هدف. وطبعا أنا عايش في قرية من الأليوبية، أنا وأهلي طول عمرنا بنصدق في موضوع الجن والنداهة تحديدا. اللي من قرى اللي أصوله قروية يعرف قوي موضوع النداهة، واللي ما يعرفوش يحاول يسأل، لأن الموضوع النداهة ده حوار كبير قوي. رغم اننا عمرنا ما شفنا حاجة بصراحة من الحاجات دي عشان ما بقاش كداب، لكننا بنصدق. الموقف ده حصل معايا بقرب امتحانات اخر السنة. القرية بتاعتنا فيها سكة حديدة على طرف القرية كده قدام البيت اللي انا ساكن فيه. طول عمرك اكيد تسمع عن عن دايما القطر ليه قصص طويلة مع الناس اللي بيوتهم قدام سكك الحديد، قدام شريط القطر. أنا وصديقي الصدوق اللي مش هقول اسمه لأني ما قلتش اسمي، ما كانش بيحلى لينا مذاكرة غير عند شريط القطر. في دوشته في إزعاجه اتعودنا، بنحب صوته، بنحب صوت القطر ده عادي جدا. لكن اللي مش عادي ولا منطقي أبدا إن احنا دايما كل ما القطر يعدي لازم لدرجة ان اهل البلد كلهم عارفين نسمع صوت ستات بتصوت. او رجالة. لما سألت والدي وبعد يعني بعد ما عملنا مباحثات ومش فاهمين ومش عارفين الإجابة إيه، قال لي يا ابني أنت بتستهون بسكة القطر، أنت عارف مصر بيموت فيها كم واحد تحت عجلات القطر؟ قلت له عادي زي أي موتة في الدنيا. قال لي لا، من زمان من وأنا قدك وأصغر منك بس ما عرفش ده ما بقاش بيحصل دلوقتي والله أعلم. كان الحق أي حد القطر كنا بنقول عليها سامحني في الكلمة القطر يأكله. تفضل الناس 3-4 ليالي تروح عند المكان اللي الراجل القطر أو الست ضربوا فيها وتقرأ قرآن في المكان نفسه. كان عندنا حاجة اسمها الفقي. الفقي ده كان يقعد كده ويجيب معاه 2-3 فوقها زيه ويقعدوا يقروا قرآن يقروا قدام المكان اللي اتضرب فيه الميت أو اللي اتضرب فيه الشخص اللي هناك والقطر ضربه ومات. قلت له ليه يا بابا أنا مش فاهم؟ قال لي لا، لأنهم لو ما عملوش كده الروح بتبقى يا ابني مش مرتاحة. وحصل قبل كده ان اكتر من مرة الناس تبقى ماشية عند قضبان القطر وفي المكان ده بالذات اللي الناس عاملاله حاجة زي كوبري كده وبتعدي. هو مش كوبري، بس عايز افهمكم، هو مش كوبري. لو كوبري كنا عدينا من فوق القطر، لا ده هم عاملين مطلع كده تعدي على القضبان نفسه بعيد عن الحتة اللي المفروض الناس تعدي منها. المهم كمل ابويا يقول لي اكتر من مرة في المكان ده تبقى الناس معدية وتشوف يا حد القطر بيموته ويجروا ما يلاقوش حد، يتشوف حد واقف أو حد ماشي، أو تسمع اللي انت سمعته. أبويا قال لي طب انت سمعتها كم مرة؟ طب ايه؟ قعدت افتكر وقلت له حصل كذا كذا. قال لي بس يبقى في حد مات ومحتاج ان احنا نروح نقرأ له في المكان. لما تروح هناك ابقى اقرأ قرآن، ادعي له. قلت له انا معرفش في حد مات هناك، انا مش فاكر. قال لي أنا قلت لك اللي كنا بنعمله زمان. بص يا ابني، زمان كنا بنعمل حاجات وأنا شايف إنها أحسن من اللي أنتوا بتعملوه دلوقتي. قلت له كنتوا بتعملوا إيه؟ قال لي كنا بالليل لما ندفن الميت نفضل قاعدين قدام التربة بتاعته طول الليل. قلت له قاعدين قدام تربة الميت ليه؟ هو قال لي انتوا بتقولوا عليها يعني من ناحية الدين في ناس يقولوا ده تثبيت وناس مش عارف ايه، احنا اتعودنا، طلعنا لقينا اهلينا بتعمل كده. ما كانش بيقى يا ابني فيه كهرباء عندنا والدنيا زي عندكم ويامكم الحلوة دي، لا لا كنا بنولع بقى لمبتين جاز كده وشوية خشب ونولع قدام المكان ونقعد نجيب الفقه اقرأ قرآن هو، وبعد كده نفضل نتكلم وندردش مع بعض لحد ما يطلع الصبح. قلت له أنا سمعت إن ده كان بيحصل، بس إن أنتوا كنتوا زمان المقابر ما بتبقاش مبنية كويس، بتخافوا إن حيوانات ولا حاجة تدخل تاخد الجثة. قال لي هو ده سبب من الأسباب بصراحة، بس إحنا كنا كلنا عارفين إن إحنا لازم نفضل مع الميت في الليلة الأولانية بتاعته. ده عمك يا حبيبي ليلة ما دفن مراته دخل التربة، دخلها بالليل. في حكايات من كده كتير، انا بحكي لكم حكايه اللي انا عصرتها وبحكيها لكم لابويا حكاها لي. انا بصراحه رحت عند قضبان القطر في نفس المكان وقريت قران، والصوت راح والقطر بقى يعدي مره واثنين وثلاثه وما سمعش اي صوت. بس أنا كان فيها يعني الفضول، مشكلتنا كلنا في الدنيا دي الفضول. رجعت لوالدي قلت له على فكرة أنا بقيتش أسمع الصوت بس أنا هتجنن. قال لي ليه؟ قلت له أنا عايز أروح أبات جنب تربة بالليل. اشمعنى أنتوا عملتوها؟ قال لي لا طبعا أنا مش موافق. انا بقول لك ده زماننا وزمان ما كانش الحاجات دي كانت زمان، دلوقتي لا طبعا. تقول لي ليه؟ ده المفروض ان الدنيا دلوقتي منوره والامان قال لي لا لا طبعا مش موافق. انا ما كملتلكش. قلت له ما كملتليش ايه؟ قال لي عمك لما دخل التربه بتاعت مراته من وقتها بقى عارف زي التايهين، طلع من التربه ما بيقولش حاجه لكنه تايه. هو كان فاكر انه لما يعني بدل ما يقرا لها وهو قدام باب التربه يدخل التربه بالليل، عارف يعني ايه تدخل التربة بالليل جنب واحد متكفن في الضلمة وتعمل فيها الشجاع وقال دخل تدعيله؟ لو كان ده مسموح كان ربنا طلبه منا. انا بقولك اللي كنا بنعمله ده يا سيدي يعتبره تخريف، لكن بقولك عمك ضاع. انا معرفش هو شاف ايه، لاني معرفتش اتلم عليه، لان هو فضل توهان توهان توهان وبعد كده نسي الموضوع كله. روح لو عرفت تفهم منه حاجة ولا افتكر حاجة اسمع منه. قلت له انا مش عايز اسمع منه، انت احكي لي يعني انتوا متوقعين ايه؟ قال لي مش متوقعين حاجة، كانوا زمان بيقولوا لنا الترب ليها وارد. قلت له يعني ايه وارد؟ قال لي حارس، يعني حاجة بتحميها، ده مكان ليه حرمته ومكان ما ينفعش نقتحمه. يعني انتوا بتقولوا يعني ممكن تسأل عليها ناس كبيرة يقولك التراب ليها وارد. احنا زمان يا ابني كنا فاكرين الوارد ده حاجة زي الوحش كده واقف كده وواقف بيحمي المكان، لكن واضح ان عمك شافه يا عيني لما دخل التراب. فعلا قعدت اتخيلها، قعدت اتخيل كلام ابويا واتخيل عمي ازاي يعمل كده مهما كان حبه لمرات عمي، ولا يعني ازاي هما من الاول عملوا فكرة ان هما يقعدوا قدام التربة بالليل طول الليل؟ انتوا فاكرين انتوا هتمنعوا يعني حاجة ربنا كاتبها ولا ايه؟ لا، والمجنون التاني ده اللي فتح باب التربة بالليل ودخل، وهي صحيح متكفنة واكيد مش لوحدها، يعني التربة بتشيل. لا، ابويا ما سابنيش غير لما خلاني اقسم بالله ان انا عمري ما هعمل اللي انا بفكر فيه، وانا طبعا ما كنتش هعمل ولا حاجه، كان كلام. وبقيت عاد عندنا، وانا يعني شبه نشرتها تاني، ان بعد ما كل حد يموت عندنا القطر يضربه. وانت عندك في مصر يعني الناس القطر بيموت الناس في مصر كل دقيقه عادي جدا يعني. قبل ما احط نفسي في موقف ان انا اسمع الصوت والحاجات دي ولا اي حد، كنت اروح على طول كده بقى عملت فكرة حلوة بقى ان انا اقرا للميت عن قدام. الجن بيحبوا يعيشوا دايما في المناطق اللي فيها قمامة كتير، مناطق المهجورة، البيوت الخاربة والحمامات. حينما يدخل أي إنسان الحمام يراه الجن، ولكنه يبقى صامتاً كي لا تشعر بوجوده أمامك. بقاء الجن الصامت في الحمام أو في بيته فترة طويلة ليس محببا إليه، بل ربما يؤذيه، ولذلك بقاءك في الحمام فترات طويلة يجبر الجن على اتخاذ اللازم. بقائك أو بقائي أو بقاء أي حد في الحمام مدة طويلة يستفز الجن جدا. ده كلام مكتوب في كتب خاصة بعالم ما وراء الطبيعة، وارد يكون حقيقي وارد يكون كله من خيال الكاتب، ولكن وضع كلنا عارفين الدعاء، دعاء دخول الحمام الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث ومن الخبائث. أكيد الدعاء ده أكبر دليل إن اللي موجودين جوه خبث وخبائث. كتب التعليق على هذا الموضوع صاحب الكتاب أو مؤلف الكتاب إنه بعد ما أيقن تماما ان الحمام هو بيت جن المنزل، بيقول انه اصبح مرعوب وبيخاف جدا من دخول الحمام، ووصل الموضوع عنده لدرجة الفوبيا، انه مجرد ما بقى يدخل الحمام كان بيبقى حاسس انه داخل في وسط قبائل متكاملة من الجن، وهو متخيل ان هم كلهم واقفين في انتظار اي غلطة يغلطها متربصين بيه. عمل ايه كاتب الكتاب؟ بيقول انه فكر جديا في بناء حمام خاص بيه خارج المنزل خالص، في حديقة المنزل، ولكنه بعد تفكير رجع تاني وقال ما هو برضو هيبقى حمام. فبيحذر مرات ومرات من التواجد المبالغ فيه بالحمام. نرمين واصل لما بتبقى معانا هنا دايما بتقول مش من اللطيف الغنى والرقص في الحمامات، لأن ده مش بيتنا ومش مكاننا. الجاثوم كلام لا ينتهي وتفسيرات كثيرة جدا. نعرف بعض، هنعرف بعضها بعد شوية. بفكر كل عنده أي قصة، عنده حكاية خاصة بما وراء الطبيعة، قصة هو تعرض ليها شخصيا أو حد يخصه، يبعت لها لنا في رسالة على 106 وإحنا هنكلم سعادتك شخصيا. إحنا جالنا حاجات كتير، ولكن يعني سامحوني هي مشتقة قوي من اللي إحنا بنقرأه. في ناس كتير بتسأل بتقول هو إيه الموضوع النهاردة؟ النهاردة إحنا الهالوين على القهوة، بعدنا عن يوم الاثنين خالص وقلنا يبقى عندنا جرعة مختلفة بشكل مختلف على القهوة. وللي بعيد بيسأل بيقول القصص أنا مش متابعها من الأول. إحنا ما بنحكيش قصص النهاردة، إحنا بنحكي مواقف وحاجات كتاب كاتبينها، مدى صحتها من عدم، وإحنا دايما بنقول العهدة على الراوي. عشان كده لو في حد عنده قصة برضو هنقول العهدة على المستمع. الجاثوم لسه مش هنتكلم عنه، احنا هنتكلم عن ته ميم. كانت بداية الموضوع ان انا قريت كتاب عن الجن بسبب قصة من قصص سيادتك. الكتاب كان بيشرح صفاتهم، اساميهم، خصائصهم، والفضول خلاني ادور على كتاب تاني اكثر عمقا في طرق تحضير الجن. اخترت طريقة كانت عبارة عن انها بيعتبروها من اسهل الطرق. هو كاتب في الرسالة عمل ايه، وللأسف انا مش هقول انت عملت ايه، لان انت كاتب لنا يا استاذ تهميم يعني رشدة التحضير. هو كل اللي عمله خلينا نقول انه تم التحضير في الحمام، انه قرأ كلمات معينة هو كاتبها، الكلمات دي حقيقية، الكلمات دي قبل ما نقول القصة دي الكلمات دي بجد، ودورت عليها ولقيتها فعلا موجودة. معرفش بقى دي طلاسم ولا ايه، لا دي كلام بقى، سواء كلام عربي لغة عربية. المهم بيقول قريتها في الحمام، كان الشرط ان انا اضلم النور خالص، وقريتها بصوت عالي في الظلمة. كاتب شوية تفاصيل تانية برضو عفوني من اني اقولها، لان دي مش قصة انا مألفها، ده موقف برضو بنقول ربما يكون حقيقي اللي بعته. بدأت اجرب اللي قريته وعيد فيه، جبت الكتاب ونورت بشمعة زي ما كان ضمن الحاجات، وبدأت أقرأ بصوت عالي أكتر وأكتر، حسيتش بأي حاجة. لكن بعدها بشوية بدأت أحس بحاجات بتتحرك أنا مش شايفها، بدأت أحس بأنفاس ناس حواليا أنا مش شايفهم، بدأت أسمع صوت دقات قلبي أكتر من أي حاجة. حسيت ان شعر جسمي كله زي ما يكون وقف وشعر راسي طقطق، وحسيت ان انا لو كملت اللي انا بعمله هقع في مصيبة حالا، ده على اعتبار ان هو ما كملش. انا خفت وقلت مش هكمل وخلاص. لكن النهاية ما كانتش هنا. النهاية لما دخلت انام حلمت بكابوس عن والدي. شفت والدي في الحلم مشوه وفي حبل متعلق في سقف الحمام، وابويا بشكله المشوه ده بيتشنق جوه الحمام. عارف الكابوس اللي انت تشوفه وتبقى عارف انك بتحلم، او عندك اعتقاد ولو 1 في المليون انك بتحلم وعمال تقول يا رب فوق، يا رب اصحى، يا رب، ولكني ما بصحاش. بشوف تفاصيل كل اللي بيحصل، وبشوف واحد مش باين من ملامحه اي حاجة لانه لابس حاجة زي عباية سودة جايباه من فوق وحتى من راسه، فمش باين اي حاجة. هو اللي زي عشماوي كده اللي بيشنق ابويا. صحيت في الاخر وفضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكرت هل ده لي علاقة باللي انا عملته؟ يعني مش معقول، يعني ما انا وارد ان انا اشوف كوابيس، يعني هو انا اول واحد في الدنيا يشوف كوابيس؟ تاني يوم بالظبط ابويا اتنقل للمستشفى وجاله جلطة في الرئة. هتقولوا لي ربطتها ازاي؟ مش مطالبين ان انتوا تربطوها انتوا كمان. بعدها بيومين بالظبط ابويا كان في المستشفى. انا فاكر صحيت من النوم على صرخة اختي في الحمام، دخلت اجري لقيت اختي بتتشنك في الارض وكان بيطلع من بقها حاجة كده بيضة. شلناها ونقلناها على اوضتها وظلنا نهدي فيها، هديت الحمد لله. لكنها فضلت ما بتتكلمش 3 ايام، بتبصلي وتوصلنا كلنا وسكتة. لكنها لما كانت بتبصلي انا تحديدا كنت بحس ان عينيها فيها كلام كتير قوي مش عارف عايزة تقوله. ماما ام وقلب الام زي ما بيقولوا، قالت لي انا عايزاك بره. طلعت مع ماما بره قالت لي انت في حاجه عارفها، اختك مالها؟ قلت لها يعني ايه اختي مالها؟ قالت لي لا، انا بحلم بقالي 3 ايام ان انت عملت مصيبه في الحمام. قلت لها ايه يا ماما المصيبه؟ قالت لي مش هقول، انت عملت ايه يا ابني؟ انا الحلم بيجي لي بالتفصيل كل يوم. قلت لها لا قولي لي يا ماما ارجوكي وانا هقول، قولي اللي انت شفتيه في الحلم وانا هقول. قالت لي يا ابني شفت ان انت جايب كلب وبتذبحه في الحمام، نفس الكلب كل يوم بنفس شكله بنفس التفاصيل. قلت لها ما هو يعني ايه الدور على مين بقى؟ هي اللي تموت بقى ولا الشر ربنا خليها يا رب؟ اصرت تجيب شيخ البيت. الشيخ جه بالفعل وبدا يقرا في البيت كله ويعمل حاجه اسمها تحصين، ما بقتش فاهم هي ايه، بس هو ده اللي قاله. وقرا قران كتير وقال لوالدتي ان انا لازم اكون موجود وهو بيقرا لها، وبدا يقرا لها. وزي ما احنا بيحصل بالتفاصيل اللي احنا حكيناها حتى في قصص رعب قبل كده، صاحب القصه بيحكي انه قرايه الشيخ على أخته قرآن كانت بتتحرق، أو معرفش والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. انت جاي لها ليه؟ انا حارسها. حارس مين؟ ناس بيشتموها يضربوها. مالكش دعوة. ها انا ما بأذيش حد. ها لا ما احنا كويسين. ناس بيشتموها. وانت مالك انت؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام عشان ما أذيكش. انا مش أذيك. لما حضرت الجلسة دي وشفت اللي بيحصل، فقدت ثقة في حاجات كتير قوي. فقدت ثقة في نفسي أنا شخصيا. الشيخ وهو ماشي كانت اللي شفته أن أختي كانت كويسة، بس قال لي كلمتين. قال لي أنت السبب في كل اللي حصل لها. بص يا ابني، أنا اللي هقولك أن إحنا موضوع الأعمال والسحر أنا ما بروحش الحاجات دي. أنا باجي أدعي وأقرأ قرآن وخلاص، لكن باللي أنت بتحكيه واللي أنت عملته، اللي حضر العفريت لازم يصرفه. الكائنات دي ما بتجيش على فكرة كده من نفسها إلا في حالات نادرة قوي. كل القصص والكلام والأفلام اللي أنت بتشوفها وتسمعها بنسبة 90% ما بتحصلش كده، إلا إذا أنت استدعيت. فأنت استدعيت بالفعل، انت فتحت لهم باب. الكتب الرخيصة اللي بتتباع على الرصفة بتاعت تحضير الجن والحاجات دي ملهاش اي هدف. الكتب دي بتموت، بتضيع. ما تجيبهاش من على سبيل الهزار وانك تتكلم مع زمايلك وتقولوا بعض انا جبت كتاب مش عارف ايه. الحاجات دي مش للهزار، وربنا يسامح اللي ينشر حاجة زي كده. اللي حصل لأختك ده إنذار ليك. كل حاجة بأمر ربنا سبحانه وتعالى، لكن خلي بالك أنت فتحت الباب. ومشي الشيخ وفضلت مشغل قرآن في البيت زي ما هو طلب، وقال لازم نقرأ بنفسنا حوالي يجي أسبوع. الحمد لله والدي رجع بالسلامة وأختي فاقت وبقت كويسة الحمد لله، لكني لسه أنا كل ما بدخل الحمام بفتكر العملة السودة اللي أنا عملتها على رأي والدتي. كل ما باجي أستحمى خدوش يعني ببقى حاسس إن في حد واقف بيبص عليا. أقسم بالله أنا بدخل الحمام وبجري بسرعة وأقفل الباب وأنا طالع منه، وببقى حاسس زي ما يكون حد مستنيني أو هيشد مني الباب وأنا بقفله. احنا معانا محمد ليه حكاية كده عايز يحكيها لنا، اسمعها مع بعض. محمد مش طالب ولا حاجة، راجل موظف وشغال في مكان مرموق، يعني مش هنقول فين. ازيك يا محمد؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. محمد انت شغلتك عبارة عن ايه في المكان اللي انت قلت لي عليه؟ بتعمل انت ايه بالظبط؟ انا شغال في المطاعم والكافيتريات في مكان مطارب. مشهور. تمام. طيب قول لي بقى يا محمد ايه الحكاية. هو انا ليا قرايب في السيدة عائشة، المقابر اللي هناك. البيت الوحيد اللي هو موجود في المقابر هناك يعني. البيت ده من زمان جدا. باختصار يعني كان في واحد هناك متخصص في الأعمال، كان الناس بتجيله ناس كتيرة جدا من آخر الدنيا. المهم عمل واحد قريبنا يعني وكده، واحد قريبكم من اللي ساكنين في البيت ده ولا في حته تانية؟ اه من اللي ساكنين في البيت. طب عمل له عمل ليه؟ ايه عايز خاطر؟ لا هو عمل له عمل عشان خاطر كان خاطب واحده وثابته وكده. يعني قريبك اللي طلب انه طلب منه يعني طلب منه حاجه كيديه يعني بصراحه يأذيها. جابوا شعر واحده كانت لسه متوفيه حلقوا شعرها. خدوا منها خصله ولا خدوا شعرها كله يعني؟ لا خدوا شعرها كله وخدوا تراب من تحت المتوفي. المهم ولعوا في الشعر دوت وقعد يعمل حاجات. انا اقسم لك بالله كل ده انا شفته حقيقي يعني. طب وانت كنت ازاي موافق يا محمد على اللي بيتعمل ده؟ انت ليه كنت موافق؟ انتوا كده بتاذوا يعني، انتوا عايزين تاذوا حد. انا شفت كنت متفرج يعني مش اكتر، بس انا طبعا ما كنتش راضي طبعا ابلغ اعمل اسوي. ما هتبلغ ايه؟ ما هتبلغ في قريبك او انا خفت كمان. على الاقل قول له، قول له حرام، قول له يعني الخطوبه باظت تدمرها يعني. طيب كمل كمل يعني. ف طبعا هي حصل لها حاجات كثيره جدا. هو ولع طبعا في السعر دوت وحطه في التراب. طبعا وحط جاب ديك ميت وحط فيه دبابيس وحط في وسط التراب والسعر دوت. هي قعدت بالظبط سنه تعبانه. انتوا بقيتوا تتابعوا حالتها من بعيد لبعيد؟ اه. ايه الجبروت يعني اللي انتوا فيه ده يا محمد؟ يعني انا صراحه كنت عايز، وفي الاخر قلت يعني انا مش، ما قلتش ما جابوا شيخ وكده، وقلت لمين؟ قلت للشيخ اللي جابوه في الاخر. هو انتوا ليكوا علاقه بيها حتى بعد فسخ الخطوبه يعني؟ مش فاهم. لا هو كان عايز يأذيها يعني، قريبنا ده كان عايز يأذيها اكتر من كده. كان في اذيه اكتر من كده؟ لان هي كان وزنها مليان شويه، فخست حوالي 40 كيلو. انت كده تخلي في ناس كتير تفكر العظيم تعمل اعمال عشان والله العظيم بقى يطلع لها ريش في ايديها بدل مثلا شعر او بتاع، بيطلع لها ريش في ايديها. انت شفت الحاجات دي يا محمد؟ معلش انا حاسس الموضوع فلت. انا شفتها. انا بقول لك انا بقسم لك بالله، انا يعني بقسم بالله يعني ريش كامل ولا الشعر اشبه بشكله بقى قريب من يعني؟ لا مش ريش كامل، هو شعر اشبه بالريش. وهي سايبه شعرها ايه؟ ادي كده ايه؟ وهي سايبه شعر ايديها كده طلقاه مش لا هو يعني طلع في ايديها الريش دوت. تمام. لما بتنام وتقوم تلاقي خرابيش في جسمها كان حد ضربها. محمد انا سؤالي انا مش فاهم، انتوا خلاص المفروض العلاقه كانت مقطوعه لان الخطوبه باظت، انت بتعرف الحاجات دي منين؟ لا ما هي معرفه برضو يعني. كانت واثقه فيكوا يعني وبتحكي لكوا ولا ايه؟ واهلها بيقولوا لك ايه؟ يعني هم قريبين مني برضو، فكنت برضو لما فانت كنت شايف اللي بيحصل لها كله، كنت بسمع من هنا ومن هنا. ما هايل جميل يا محمد، يعني انت شاركت في المصيبه وبعد كده بتشوف النتيجه. يعني اشتركت في ده وفي ده يعني. فلما رحنا وشفنا الخرابيش ديت وبامانه يعني ثابت علي، انا ما خفت من الراجل ده يعني، متحكي عليه. خفت من قريبك؟ لا خفت من الراجل الثاني اللي هو بيعمل الدجال ساحر. فخرابيش طبعا كانت بتشوف في المرايه شكل ثاني غير شكلها. ولما جه الشيخ وطبعا هو مش عارف عندها ايه يعني، ده كتر او حد مش عارف عندها ايه يعني، حالة مستعصية. انا مش قصدي هزر ولا حاجة، بس واحدة بيطلع عليها ريش يعني. انا بص انا ما بفهمش في الحاجات دي طبعا، وانا بالنسبة لي الحاجات دي ضربة من ضروب التخريف صراحة يعني. انا ما بؤمنش بالحاجات دي، بس انا استغربت يعني. صعب واحدة ميتة ويحرقوا ويجيبوا تراب من تحت القبر من تحتيها، وكل ما الديك دوت بينشف يعني زي ما الشيخ قال هي بتنشف برضه. بينشف يعني ايه؟ مش ميت؟ مش هو ميت؟ ينشف هو الديك؟ ميت، ما حطه في التراب طبعا بيقل او بينشف تبقى ناشف. وبعدين قررت امتى ان انت بقى يعني طبعا ضميرك صحي بعد قد ايه؟ ضميرك صحي بعد قد ايه يعني؟ بعد ما تعبت انا كلمت الشيخ دوت وقلت له بيني وبيني طبعا ما رضيتش اقول ليها هي او لاهلها او كده، قلت له انا كنت خايف من الموضوع دوت. وفعلا راحوا وفعلا فتح القبر وحط الكيس اللي فيه الديك والدبابيس والشعر دوت، حطهم برضو تحت الميه. مين اللي عمل كده؟ ده هو الراجل هو كان بيعمل الاعمال ده. ليه هو خاف يعني؟ طلع الحاجات ديت خاف يعني ولا ايه؟ مش فاهم يعني ليه رجع الحاجات، مش فاهم. انا لا هو حطهم عشان العمل يكمل، حطهم عند الجثه اللي كان واخد منها الشعر. اه عشان العمل يكمل هو ولع الشعر على التراب دوت وحط في الديك دوت دبابيس. فبعد كده بعد ما شال الشيخ الحاجات دي كلها وقرا حاجات عليها وبتاع، بقت طبعا كويسه بس برضو بقت تعبانه يعني، قعدت حوالي مثلا 3 شهور تعبانه، بتشوف اشكال غريبه، بتشوف اشكال وهي صاحيه، بتشوف شكل ثاني غير شكلها في المرايه. حد يعرف العمله اللي انت عملتها دي يا محمد وانت بتحكي لنا كده؟ والله ما حد يعرف غير القريب دوت لو كان عايز يخطبها، بس انا خوف والله السكوت كان مش يعني، انا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، بس كمنظر وهي صعبت عليا طبعا يعني. انا قلت مثلا هيرجعوا لبعض، بيعمل عمل هيرجعوا لبعض، والعمل ده اي كلام. شكرا محمد، انا بشكرك يا محمد، ويعني يعني مفيش حد يشارك في اذيه الناس يا محمد. يعني الاعمال والسحر دي مفيش حاجه اسمها كده، حتى الكلام الفاضي اللي يقول لك قلب الحبيب والكلام ده كلام نصب. اه بس ان هو ياخد من الميت او يحلق لها شعرها او بتاع، دي حاجات غريبه يعني، حاجات فعلا تخوف وتخلع القلب من مكانه. شكرا. بغض النظر القصة صدقتوها أو ما صدقتوهاش، بغض النظر هل محمد من المستمعين أو هل محمد حد تبعنا، يعني بغض النظر عن حاجات كتير، يعني بنسمع كتير عن بنات فعلا خطوبتها يعني الخطوبة بتتفسخ، فتبتدي يطاردها بأي شكل، فيبتدي يحاول يأذيها بمليون طريقة والعكس. مرة دخلت غيط القصب أنا وعيال عمي، وكنا بنحس زي ما يكون في حاجة بتضربنا، في أنا كنت ملبوس، وهحكي لك على اللي حصل قبل وبعد العلاج ولكن بدون ذكر اسمي. حاول نكلمك، تليفونك مقفول. طيب الحالة التي تصيب بعض الناس حينما يستيقظون فجأة من النوم، يشعرون بتسارع دقات القلب وضربات القلب بصورة كبيرة جدا. ربما حدثت لك هذه الحالة، تشعر بأنك لا تستطيع التنفس، تستيقظ مرعوبا ومفزوعا من النوم وكأن أحدهم كان بجوارك، تشعر بأن يديك مشلولتين، ترغب في أن تنادي على أي شخص، الصوت لا يخرج منك، عاجز عن الحركة، عاجز عن الكلام، لكنك تشعر بشيء غير مفهوم. تسارع دقات وضربات القلب يؤكد لك أنك لست وحدك في غرفة نومك. من الناحية الطبية البعض يفسر هذا بتعب أو بارتفاع في ضغط الدم أو حالات من حالات العصبية الزائدة وخلافه، ولكن هناك تفسير آخر يدعى الجاثوم. ما هو الجاثوم؟ يقال عنه والله أعلم أنه نوع من أشرس وأقوى أنواع الجن. هو جن مرتبط بالشخص النائم فقط، يقوى ويكون في قمة شراسته أثناء النوم. ماذا يفعل؟ يجلس فوق صدر النائم ويقوم بلف ذيله الطويل على قدمي النائم بحيث يشل حركته تماما، ويمسك بيديه برقبة النائم، يخنقه رغبة في قتله. أفضل الأماكن للجاسوم هو أثناء النوم يجلس على صدر النائم. يختفي تماماً بمجرد أن تفتح عينيك. ومع ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن هوام الجان، يتلاشى هذا الشعور تدريجيا. شكل الجاثوم تم رسمه بأكثر من شكل. شكله البعض رسمه مثل الحيوانات، والبعض رسمه أقرب ما يكون للإنسان، وكلها من تخيلات الرسامين. الحقيقة غير معلومة، ولكن الجاثوم صدر أكثر من كتاب على مستوى العالم يتحدث عن هذا الكائن، الكائن الجالس على صدر النائم. هناك ظاهرة تحدث عنها كتاب خوارق حول العالم، يقول أنها تدعى بالاحتراق الذاتي، وهي ظاهرة قليلة الحدوث، وليس هناك أمثلة أو استشهاد بأشخاص حدثت لهم. ما هذه الظاهرة؟ يقال عنها أنها تحدث للأشخاص بصورة متدرجة، تحدث للعامة بشعور أن الجسد يحترق من الداخل. أحياناً تشعر بأن جسدك بداخله نار وأنه يحترق، تشعر بآلام شديدة جدا وكأنك تعرضت للهيب النيران. الحالات القليلة يقولون أنها قد تتزايد حتى يحترق الجسد بالفعل. لا تبكي ليلا وحدك، أما أنت فممنوع تماما للبنات البكاء ليلا. ليه؟ علشان بتصعبي عليه. خلي بالك، عياطك بالليل يخليك تصعبي عليه، وأفضل حاجة ممكن يعملها لما تصعبي عليه، شوفي انتي بقى. لا تبكي ليلا في الحمام، لأنك سترى الوجه الآخر لوجهك الحقيقي في المرآة. البكاء ليلا في الحمام طويلا يظهر القرين.